والعشي والإبكار نستمد من أنوار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي، الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي. ويا مالك اللب أدعوك يا ربي في ظلمة الليل، نور لي دربي، نور لي دربي، نور لي دربي. الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي، الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي. ورحمك يا رب الكون يا ربي رحمن، عفوك ورضاك ربي عفوك ورضاك. رحمك يا رب الكون يا ربي رحمن، عفوك ورضاك ربي عفوك ورضاك. يا من أنت تحميني، يا من أنت تكفيني، يا من أنت تهديني. نور لي دربي، نور لي دربي، نور لي دربي، نور لي دربي. الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي، الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي. ويا رب السر والنجوى يا رب الأرباب، اكشف عنا كل بلوى واكفينا الأتعاب. يا رب السر والنجوى يا رب الأرباب، اكشف عنا كل بلوى واكفينا الأتعاب. يا من أنت تحميني، يا من أنت تكفيني، يا من أنت تهديني. نور لي دربي، نور لي دربي، نور لي دربي، نور لي دربي. الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي، الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي. يا مالك اللب أدعوك يا ربي الليل، نور لي قلبي، نور لي قلبي، نور لي قلبي. الله الله الله الله اهدي لي قلبي، الله الله الله الله اغفر لي ذنبي، الله الله الله الله اهدي لي قلبي، ابتدي نظمي باسم الأحد مستدرا فيض سر المدد. بعد حمد الله رب العالمين، خالق الإنسان من ماء وطين، مبرز النور الشريف الأحمدي يتجلى في سماء الأبد. اللهم صل على الحبيب، نور الكون بنور المصطفى صلوا على الحبيب وبه كل البرايا أتحافى سيد الكونين نور العالمين أشرف الثقلين خير المرسلين الله الله الله اللهم صل عليه فتح باب الخير ختم الأنبياء أكرم الخلق إمام الأصفياء بشر الرسل به كل الأمم أنه الهادي الرسول المحترم صلي عليه عاش النبي صلي عليه فعليه من إلهي صلوات تتوالى بالتحايا الزاكيات وعلى الصحب والآل الكرام ما غرد طير أو ناح الحمام سيد محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله شفع فينا لكم يا دا وجفوني الله لكم يا دا وجفوني عسب ليلي أراكم عسب ليلي أراكم فبالله تزورونا فبالله تزورونا سيد محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا حتى جد عنا خيلي حتى جد عنا خيلي لفراقك صار حزينا لفراقك صار حزينا سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا حسن والأنوار لك يا سر المختار لك يا سر المختار أني راحل عن ذي الدار والموت حق علينا والموت حق علينا. صحت زهرة وكربي على فراقك يا حبي، على فراقك يا حبي. همس ليها انتبي، همس ليها انتبي. أول اللاحقين، أول اللاحقين. سيدي محمد يا نبينا، قلبي لك حن حنينا، قلبي لك حن حنينا. يا إمام المرسلين، بالله اكشف فينا، بالله اكشف فينا. سارت لك الماء حشر. الله الله. ندعو مولانا الأقدر، الله الله. يكرمنا الشفاعة فينا، الله الله. للمدينة والدني، الله الله. بطه نور عيوني، الله الله. في المقام تركوني، الله الله. سلم على ثم منه كان تكوين الصور حسب ما في علم ذي العلم استقر. مع هذا دم كان عدم طينة ملقا على ثم لما كان نفخ الروح فيه وقضت أحكامه أن يصطفيه فرأى اسم المصطفى نورا كتب وإلى اسم الله في الخط نسب. وعلى العرش رآه بالعيان وعلى الكرسي وفي كل مكان. قال يا رب ومن هذا الأمين؟ اسمه لاسمك في الخط قرين. قال هذا أكرم الخلق علي وأجل الأنبياء قدرا لدي. إنه الصفوة من ذريتي وهو الحكمة في كونيتي وهو من بين البرايا اخترته ولكل الخلق قد أرسلته. فعليه الله صلى سرمدا وعلى أصحابه طول المدى. وتأدى ذلك النور إليه وبه النعمة قد عادت إليه ثم حواء خلقت من ضلعه فلها مد يدا في موضعه قيل مه حتى تؤدي مهرها قال ما المهر وكم أمهرها قيل أن صل على خير البشر عشر مرات فبالأمر ائتما صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه أقل يا أهل الحباب عبيدك واقف بالباب أقل يا أهل الحباب عبيدك واقف بالباب نظر علي ما نسلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه أقلوا يا خير الهدم بلغوا عني السلام زادت بلدي الألم حالي ما يخفى عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد السنة هي روضة من الجنة في الروضة دي السنة تشعر إنك في الجنة ربك صاحب المنة اركع واسجد بين يدي بتوصل للبقيع سلم الصحابة جميع لما بتوصل للبقيع سلم الصحابة جميع هم اللي كانوا مع الشفيع بالقمر ونجوم حواليه أمانة سلم لي عليه استأذن وامشي بالرجوع لا تخلي صوتك مسموع استأذن وامشي بالرجوع لا تخلي صوتك مسموع نادي على خدك دموع اللهم

رحيم الله دايم يا هو دايم يا هو. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب. حليمة لما رأت أنواره قال أشرقت، حليمة لما رأت أنواره قال أشرقت، مالت إليه وأنقى صلوا عليه. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب. أحمد زكي يونسابي من وصفه رسول رب العالمين، يا ربي بالهادي الأمين، رسول رب العالمين، اغفر ذنوب الحاضرين، اغفر ذنوب الحاضرين، وانتم علينا بجاه النبي. جاه النبي صلوا عليه. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب. أحمد زكي يونسابي من وصفه محبا عني، يا جميل المعاني أدرك محبا عني، صبا سقيما فاني فالشوق أضنى. صلوا على الحبيب.